وأنه لا يقول أحدكم أطعم ربك وارض ربك، ولا يقول أطعمت ربي وضعت ربي أو أطعم ربي ووضئ ربي، وليقل قدر الرب سيدي ومولاي، أطعمت سيدي أطعمت مولاي وما أشبه ذلك. استجب عليكم. وأما إذا قلنا بأن أطعم ربك على خاص لمن يخاطب العبد لما فيه من جدال العبد إذا قيل له أطعم ربك، بخلاف ما إذا قال هو بنفسه أنا سأطعم ربي سأوضئ ربي سأعين ربي وما أشبه ذلك، فإنه ينهب لله. فإنه يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجه الخطاب إلى من يتكلم في شأن العبد وجه الخطاب إلى العبد نفسه، إلى عبد نفسه، فقال وليقل سيدي ومولاي. اللام هنا لام الأمر والمراد به الإرشاء وليس المراد به الوجوب، لأنه لا يجب على العبد أن يكون سيدي. لو قال مالكي يجوز لله يجوز هو مالك، ولو قال مثلا معذبنا في موقع العامة يجوز يجوز. المهم أن اللام هنا للإرشاء، يعني وليقول بدل الرب. إذا قلنا أن اللفظ الأول يشير إلى منع قول العبد ربي سيدي ومولاي، سيدي هنا سيد مضاف إلى ياء المتكلم وليس السيد على وجه الإطلاق، فالسيد على وجه الإطلاق لا تكون إلا لله عز وجل، لكن سيد مضاف هذه تكون لعل عبد البشر. طيب سيدي السيادة للأصل الشرف، لأنه من السؤل وهو الشرف والجاه وما أشبه ذلك، ولا شك أن مكانة السيد بالنسبة للعبد أشرف من مكانة العبد بالنسبة للسيد، فهو سيده. والسيد يطلق على معاني كثيرة منها الشريف المطاع الوجيه، يكون وجيها وفي من أعين البلد، ومنه قول الفقهاء رحمهم الله المؤلف قلوبهم إنهم هم السادة المطاعون في عشائرهم، عرفتم. ومن الزوج يطبق السيد على الزوج لأنه سيادة على زوجته، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن النساء عوان عندكم، يعني بمنزلة الأخير. طيب ما هو الشاهد في هذا؟ الشاهد قوله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، ما المراد بسيدها؟ زوجها، المراد به زوجها. ويطلق أيضا على المال كما في هذا الحديث وليقول سيدي ومولاي، فله ثلاث إطلاقات ويمكن له إطلاقات أخرى. طيب سيدي بمناسبة صار مشهورا بين الناس الآن أن النساء يسمين بهذا أو يصفن بهذا الوصف، سيقول السيدة فلانة، أو إذا أراد أن يعبر عن النساء قال السيدات، وعندي رجال السيدات، ولا تجد مفروض على المراحيض خاص بالسيدات جنبه خاص بالرجال، الرجال ما له حق من السيادة، انعكست الأمور الآن، الرجال يقال خاص بالرجال والنساء يقال خاص بالسيدات، موضع هذا قلب الحقائق. لأن السياد هو الرجال في الحقيقة، وألف يا سيدة على الباب، لكن أولئك انقلبوا فصاروا لا يتكلمون بامرأة إلا السيدة، وأما الرجل فهو رجل. نعم، هذه العبارات التي ترد على الألف من غير أن نشعر بها كنت دائما أنهاكم أو أنبهكم على أنه يجب أن نمحص هذه الكلمات الواردة وننظر هل توافق مع ديننا أو لا توافق. فإن وافقت قبلناها لا لأنها وردت علينا من أولئك ولكن لأنها توافق ديننا أو لأن ديننا جاء بها، وإن خالفت فيجب أن ننبذها وراء ظهورنا. أما أن نستمر معهم كأننا صم بكم عم فهذا غلط. ولهذا ينبغي لنا أن نقول إذا أردنا أن نعبر عنه فبما عبر الله فيه عنهم الرجال قوامون على النساء، الرجال رجال والنساء نساء. وإذا نقول إن السيد يطلق على ثلاثة أمور: الزوج وصاحب الشرك والفتى، والثالث والمالك. وقوله ومولاي قليل أنت يمكن ما نظرت إلى بعض الفنادق أو الاجتماعات العامة تجد ما هي فاكهة. أنا وجدتها رأيت عين والنفرق إيه رأيت عيني يقول الرجال والسيدات هذا هو المنع. إذا جعلوا الشيطان إلى من أسياد ولا خلوا الرجال وهم نساء والسيدات. نعم هذا أرضان من جهة وأبعان من جهة ثانية يقدمهن علينا ونحن أحق بالتقديم. نعم وردة الشرع نعم نعم السيدة فلانة مثل ما ورد السيدة فلانة من قال والحسن والحسن سيدة شباب أهل الجنة القصد أنه ورد لهذا وهذا لكن كون نجعل السيدات اسم جنس او عن جنس على النساء الموارد السيدة واحدة وحق لها ان تكون سيدة. السيدات يشمل الفاجعات والعامرات والشاجعات. نعم وقول ومولاي يعني وليكن مولاي شيء مولاي ما هو المولى هو الله عز وجل. نقول المولى ان على قسمه ولاية مطلقة فهذه لله عز وجل كالسيادة المطلقة لأن يعني الله تعالى هو الولي الحميد ولي كل أحد. نعم ولي كل أحد بالمعنى العام كما قال الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون جعل له ولاية على هؤلاء المفترين. هذه الولاية العامة والله سبحانه وتعالى ولي كل أحد. أما الولاية الخاصة فإنها للمؤمنين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. سبحان الله القرآن عظيم مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ما قال وليس مولى الكافرين وكان مقتضى السياق أن يقول وليس مولى الكافرين لكن قال لا مولى لهم يعني لا هو مولى ولا أولياؤهم لتخذرهم آلهة مولى. فقال أعم الحاصل أن الولاية المطلقة لله عز وجل وأما الولاية المضافة المقيدة فهذه تطلق على غير الله تطلق على غير الله عز وجل فإنها تأتي لمعاني كثيرة في اللغة العربية منها الناصر ومنها المتولي للأمور ومنها السيد ومنها العتيق المعتق. قال الله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل يعني مولاه وصالح المؤمنين يعني مولاه وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه، ويقال زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعظم. فالمولى يطلق على عدة معاني، لكنه ولاية عامة ولا ولاية خاصة؟ ولاية خاصة مقيدة. وبهذا نعرف أن استنكار الناس بمخاطبة الملوك بقولها مولاي أنه لا وجه له، لأن مراد مولاي متولي أمري، ولا شك أن رئيس الدولة يتولى أموره، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب، واللي يقول سيدي ومولاي، العبد يقول لمولاي يا مولاي؟ نعم، يقول يا مولاي. وإذا سئل من مولاه قال مولاي فلان، ولا حرج. ولا يقول أحدكم عبدي وأنا في، هذا خطاب لمن؟ للسيد. لا يقول عبدي ولا أنا في، لأننا جميعا عباد لله، ونساؤنا إماء لله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فلا يكون الإنسان يعني لمملوكه عبدي وأمتي. لماذا؟ أولا إذا قال عبدي فإنه تشبه بالله عز وجل ولو من حيث ظهر اللفظ، لأن الله عز وجل يخاطب عباده بكلمة عبدي، كما في الحديث عبدي استطعمت فلم تطعمني وما أشبه ذلك. فإذا قال الإنسان عن مملوكه عبدي صار مشاركا لله عز وجل، حيث جعل هذا المخلوق عبدا له ولو بالله. وإن كان السيد لا يريد بقول عبدي ما يريد الله تعالى بقوله عبدي، وإنما يريد السيد بقول عبدي إيش؟ يعني مملوك الذين أملك. لكن مع ذلك هذا من باب صدر فيها، من باب التنزل في اللفظ والبعد عن ما يقصد الإشراك. ولكن لو قالها على سبيل الخبر، لأن قال له قائل من هذا؟ من عبد الله هذا؟ فقال هذا عبدي، جائز ولا لا؟ جائز. أو يقول مثلا بعت عبدي فلانا، أو زوجت عبدي فلانا، أو اشتريت كذا وكذا لعبدي وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. لكن الخطاب يا عبدي، أو يقول أنت عبدي، هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ولا يقول أمتي. الأمة الأنثى من المملوكات تسمى أنا، وتسمى أيضا جارية، لكن جاريتي لا بأس به. أما أمتي فلا، لأن أمتي فيها إشعار بالعبودية، فهي مقابل عبد. وأما جاريتي فهو مقابل غلام، وغلامي لا بأس به، وكذلك جاريتي لا بأس به. وليقل عبدي، نعم، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، يعني وجاريتي. من يقول هذا؟ سيد. إذا يقول يا فتاي يا فتاتي يا غلامي يا جاريتي وما أشبه ذلك، أو هذا غلامي هذه جاريتي هذا فتاي هذه فتاتي أو ما أشبه ذلك من الكلمات. وكل هذا من باب حماية التوحيد، كل هذا الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حماية للتوحيد وبعدا عن التشريك حتى بالله. ولهذا ذهب بعض أهل العلم ومنه شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أن النهي في هذا الحديث ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل الأدب والفضل والأكمل والأفضل. وعلى كل حال فما ذكرناه من التفصيل يتبين به الحكم، وأنه إذا أدى إلى إذلال هذا الرجل وإلى استكبار سيده كان ذلك على سبيل التحريم. وإن كان الأمر لا يعدو أن يكون تشريكا في اللفظ من غير قصد للمعنى فهو أهون بلا شك. وفي هذا الحديث من الفوائد حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا نهى عن شيء فتح للناس ضده، لا فتح للناس ما يباح لهم. وقال لا يضع دوامك وليقل فتاي وفتاي، وهذه كمان هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وهي طريقة القرآن أيضا كما بينا في التفسير في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وهكذا ينبغي أيضا لأهل العلم وأهل الدعوة إذا سدوا على الناس بابا محرما أن يستغفرهم من باب المباح حتى لا يضيقوا على الناس ويسدوا الطرق أمامهم، لأن في فتح الباب فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى تسهيل طرح المحرم على هؤلاء، قل لا، لأنهم يعرفون أن هناك شيء بديل، أن هناك شيئا بديلا هان عليهم. والشيء الثاني بيان أن الدين الإسلامي فيه سعة للناس، وأن ما يحتاج الناس إليه فإن الدين الإسلامي يسعه. ما يحصل على الناس أن لا يتكلموا بشيء أو أن لا يفعلوا شيئا إلا بالإسلام يغني عنه. عن قول عبدي وأنا من اثنين تؤخذ سامي يعني يقول أطعم ربك ونهي عن قول عبدي وأنا يقول ما يحتج بقوله يحتج بقوله لا بقوله ولا يقول أحدكم عبدي وأنا حد لها ولا يقول عبدي ولا يقول حديث عبدي وأنا نعم صح. طيب لأن لا نكون مثل الذي يقول ما حكم من باب التأدب بالألفاظ والبعد عن مشابهة التشديد حتى باللفظ، أرسم ثم من اقترن به ما يقتضي التحريم صار حراما من فعل العبد السيد واستدلال عبد وإهانة الممتنع عند حق الله عز وجل كما في أطعم ربك وضع ربك صار محرم، وإلا فإنه من باب التنزه فقط. وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن هذا هو اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهذا من باب التأدب بالألفاظ. ويبقى عندنا وليقل مولاي وليقل سيدي ومولاي، نعم وليقل سيدي ومولاي. أليس قد ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال السيد الله؟ نعم كيف يقول سيدي؟ نعم أنا الزياد المطلق، نعم أما الزياد المقابل أحسن فهي خاصة، أما الزيادة المطلقة فهي لله، وأما الزيادة المغيرة فإنها جائزة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ومقيام واجبت الزيادة له على جميع بني آدم. وقال تعالى وألف يا سيدها لدى الباب. وماذا العلماء يقولون إذا قال السيد لعبده كذا وكذا، نعم، وإذا قال العبد لسيده كذا وكذا، وأتكلمون بها من غير نكير. طيب مولاي نعم ما تقول فيها جائدة ولا لا جائدة يعني ولا قل سيدي ومولاي بل ربك بل ربي هي جائدة هي من الجائدة نعم طيب كيف تقول والمولى هو الله عز وجل كيف تقول أن نقول لهذا السيد مولاي ومع أن الولاية لله عز وجل نعم ولا بأس فيها طيب صح يقال الولاية المطلقة لله وأما الولاية المقيدة فهي تكون لمن أضيفت له نعم قال الله تعالى فإن الله هو مولاكم وجبريل وصالح الأمين وقال النبي عليه الصلاة والسلام كنت مولى فعليكم مولى فحاصل أن المولى إذا أضيفت فلا بأس بها لأنها تطلق على معاني كثيرة حتى يمكن أن نقول للذي يتولى مال اليتيم إنه مولى اليتيم قل لا قل وما دام الناس يقولون مولى فلان للعتيق ويقال مولى فلان للمعتق والفرق بينهما عندهم يعني المعتق يسمى مولى والعتيق يسمى مولى لكن ما هو الفرق اذا كان المراد المعتق قيل المولى من اعلى واذا كان مراد العتيق قيل المولى من اسفل المولى من اسفل الذي يتبقى بين هذا وهذا نعم لا اي صح يعني لو انني قلت لبانه انه ملك اين طيب في مسائل غير هذه الكمال في الجبل ولا في مسائل منها حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام وانه لما منع قولا ارشد الى قول اخر لما قال لا يقول قال وليقل قل ومنها ان الامر ياتي للاباحه الأمر يأتي للإباحة من الوقت يعني من هذا اللي لم يأمر من الاستحباب صح أين للإباحة في الأرشاد بدنة هذه بدنة عن هذه أرشده إلى أمر مباح طيب ما هو العلامة أن يكون الأمر للإباحة المشكلة الآن أحيانا يقول أمر الوجوب وأحيانا يقول الاستحباب وأحيانا يقول الإباحة يقول العلماء إنه إذا جاء في مقابلة أمر ممنوع صار الإباحة إذا كان في مقابلة أمر ممنوع صار الإباحة هنا في مقابلة أمر ممنوع سيكون هذا الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا في مقابلة أمر ممنوع سيقول الإباحة تستأذن على رجل في بيته تقول تقرأ له سيقول ادخل الأمر الإباحة ولهذا لو لم تدخل ما تعد عاصيا لأن الأمر هنا للإباحة فإذا كان في مقابل أمر ممنوع يعني في استباع لشيء ممنوع صار للإباحة هنا لا هذا بشار هل في سؤال نحن نحن عام ما يقول عبد الخلف نحن نتصلى قل إلى هذا رب الأحرار وإلى رب المنزل. المؤلف رحمه الله يقول هذا لا يقال على سبيل الإخلاق الإطلاق من رجل الإفشاء، يعني أنا لا تقول هذا مطلقا على هذا على سبيل الإفشاء والتعدد، ولهذا أشار إلى التنبيه للمراد. والمؤلف قال رحمه الله مستكنا بهذه الأشياء على سبيل البعد عن العشب والشرك ولو باللفظ، ثم عدلنا عملنا يشبه الشرك ربه عليه. نعم قال كلام المؤلف انه ما في فرق، ظاهر كلام المؤلف انه ما في فرق جدا، يعني حتى قول الغلام ربي قد يشهد بنوع من الذل له وتنزيل منزلة لا يستحق لها. ثم قال المؤلف باب لا يرد من سأل بالله، باب لا يرد لا نافي هذا، الدليل على انه نافيه ايش الدليل؟ ان الفعل بعدها رفع لا يرد بتفضل وجه الدين لا هذه شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم صحيح. قول من يقول هذا قيل في هذه في أصل العقيدة، يعني هذه من باب التأدب بالله، من باب التأدب بالله، يعني هي شرك، هي شرك، لو كان شركا لكانت الشرائع متفقة فيها، كل الشرائع متفقة على تحريم الشرك، لكن هذه من باب التأدب بالله. فقد نقولنا كما سبق يقولون هذا وهو بعيد عن أذهانهم أن يكونوا يريدون الإشراك. وعلى كل حال هي نقول إن الأفضل صبر، الأفضل الأدب أن تصبر. وهو على كل حال الذي أجابني أجابني بعض الصلاة الله عليه وسلم، قال هذا في شريعة من قبل. نعم طيب السجود جائز، السجود جائز في حقه وممنوع في حق شريعة، هذا نقول فيه مثل ما قلنا انهم يسجدون لا على سبيل التعبد لكن على سبيل الإكرام، وما على سبيل التعظيم والتعبد انها هي صفة تحية يكرمون بها شرعا ما تجوز. أنا ما أدري، ولهذا الرسول قال لو أمرت أحد أن يسجد أحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذا في مشكلتنا الآن كما قال الله إن هذه من باب الشرك، كيف تجوز الشرائع الأولى؟ بلى، لكن هم ما يريدون التقرب للمسجود إليه، المسجود له والتعظيم، إنما هي تحية عندهم معروفة كالإكرام فقط. باب لا يرد من سأل بالله، السؤال بالله ينقسم إلى قسمين، أحدهما السؤال بالله بالصيغة بأن يقول أسألك بالله، ومثاله ما مر علينا في حديث الساعة حيث قال الملك أسألك بالذي أعطاك المال الحسن الجلد الحسن واللون والمال بعيرا. نعم، فمثل أن تقول أسألك بالله كذا. والسؤال الثاني بالله السؤال بالحكم مو بالصيغة، بأن يسألك الإنسان سؤالا أمرك الله بإجابته، كالسؤال عن مسألة من مسائل العلم وسؤال فقير من الصدقة. بالله سأل بالله، السؤال بالله له معنى أحدهما أن يسأل في شرع الله، أحدهما أن يسأل في شرع الله عز وجل، يعني يسأل سؤالا يضيفه الشخص

بدليل الجزم لا يقول اللهم ارحمني إن شئت. وذكرنا فيما سبق أنه أن هذا على سبيل التمثيل، سبيل الجملة الأولى النجاة من المكروه وحله، وفي الثانية وصول المطلوب، فيشمل الدعاء بكل ما فيه حصول المطلوب أو بكل ما فيه دواء المطلوب، يعني ما هو خاص بالكلمتين فقط، عام في كل شيء. يكون نصح للعبد إما بدفع انتكال المكروه عنه وإما بحصول محبوب له. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبتدأ اليوم ليعزني المسألة، اللام لام الأمر ليعزم، ومعنى هذه المسألة أن لا يكون في تردد، ليعزم بدون تردد وبدون تعليق. وقوى المسألة أي السؤال، أي ليعزم في سؤاله فلا يجعله مرددا بقوله إن شئت. ثم علل قال فإن الله لا مكره له، أي لا أحد يكرهه على ما يريد أو ما لا يريد، يعني لا أحد يكره الله على شيء لا يريده فلا يفعل، أو على شيء يريده فيمنعه منه. والمعنى واضح. وقوله فإن الله لا مكره له تعليم لقوله لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولقوله وليعزم المسألة. ووجه كونه تعليلا له أن قول القائل إن شئت يشعر بأن وراء الله تعالى من يستطيع أن يمنعه، فيقول كان ودك نعم تفعل، والله عز وجل لا يفعل الشيء إلا وهو يريده وهو يشاءه، لا يكره أحد على أن يشاء حتى يفعل أو أن يشاء لا يفعل. والحاصل أن هذا القول اللهم اغفر لي إن شئت مشعر بأنه كأن أحدا وراء الله تعالى إيش يكرهه على أن يفعل، فيقول أنا لا أكره إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. هذا تعليم. الدليل الثاني قال ولمسلم ولمعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء من أعطاه. وليعظم الرغبة يعني ليسأل ما شاء من قليل وكثير، ولا يقول هذا كثير لا أسأل الله إياه، ولهذا قال فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، أي لا يكون الشيء عظيما عنده حتى يمنعه ويدخل به سبحانه وتعالى. كل شيء يعطيه الله أحدا فإنه ليس عظيما عند الله. البعث بعث الخلق بكلمة واحدة عظيم لله، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. اثبت بثبت عظيم، كل شيء يعطيه الله عز وجل أحدا من الخلق وليس بعظيم، لا تعظم أي لا يكون الشيء عظيما عنده حتى لا يعطيه، وكل شيء عنده هين. هذا تعليل الأخ لأن قوله إن شئت قول القائل إن شئت كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله فقد لا يشاءه لكونه عظيما عنده. ونظير ذلك أن تقول شخص من الناس، والمثال الصورة بالصورة جالس الحقيقة بالحقيقة، أن تقول شخص أعطيني مليون ريال إن شئت، كأنك إذا قلت له أعطيني مليون ريال ربما يكون الشيء في نفسه عظيما يتداقله، فتقول إن شئت، نعم تعدي أن تهون عليه المسألة. والله عز وجل لا يحتاج أن تقول له إن شئت، لأنه سبحانه وتعالى لا يتعاظم شيء، لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم، كل شيء يعطيه الله تعالى فهو عنده هين. الأمر الثالث من المحذور في هذا التعليق أنه يشعر باستغناء الطالب عن الله. استغناء الطالب عن الله كأنه يقول أعطني كذا مثلا وجدت وإلا ما يهمني. نعم، وهذا يدل على أن هذا السائل ليس معظما للرابع، ليس معظما للرابع، كأن الأمر عنده ليس بحاجة إليه، إن شئت فلا تعطل وإن شئت فلا تعطل أنا لا هم. ولهذا قال وليعظم الرابع، أي يسأل برابة عظيمة. والتعليق ينافي ذلك ولا لا؟ نعم ينافي ذلك، لأن المعلق للشيء المطلوب يشعر أنه مستغن عنه، وهذا محذور. والإنسان الداعي ينبغي أن يدعو الله تعالى وهو يشعر بأنه مفتقر إليه غاية الافتقار، وأن الله تعالى قادر على أن يعطيه ما سأل، وأن ما سأله فليس بعظيم الله عز وجل بل هو هين عليه. إذن من آداب الدعاء، من آداب الدعاء أن لا يدعو الإنسان بمثل هذه الصيغة، لأن فيها محاذير ثلاثة. المحذور الأول أنها تشعر بأنواع يكرم له مكرم على الشيء، فتقول أنا لا أكرهك إن شئت فاعطل. المحذور الثاني أنه يشعر بأن الإنسان يرى أن ذلك عظيم على الله وكبير عنده، فهو يقول إن شئت وإلا ما أكلفك، لأنه عظيم يقول إن شئت علشان ما يتكلف ويقع في حرج. هذا محذور آخر. المحذور الثالث أنه يشعر بأن الإنسان الطالب مستغن عن الله، كأنه يقول إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل فالأمر لا يهمني. نعم، ولهذا لو أن أحدا قال تحب أهدي عليك كذا وكذا فقلت إن كان مهديك إيش يدل عليه هذا؟ استغنى، يعني أني إن ما يهمني إن أعطيته وإلا فلا يهمني. فلهذا لا تقول اللهم اغفر لي، إذا أجزل. فمن آداب الدعاء أن تبذل، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم وفقني لما تحب وترضى وما أشبه ذلك، بدون تردد. ولكن هل تعزم أو هل تزعم بالإجابة؟ نعم، إن كان الأمر عائدا إلى قدرة الله فإنك تزعم، لأن الله قادر وقد وعد وجهنا يستجيب لكم. وإن كنت نسى الله في جهة لا بحث، لا حطيت على المريض حرج. نعم، طيب الثاني ماذا قلت؟ الجزم بالإجابة. إذا كان الجزم بالإجابة من حيث قدرة الله عز وجل فهذا يجب أن تجزم به، لأنه قادر وقال ادعوني استجب لك. اما من حيث دعائك انت او من حيث دعائك انت باعتبار ما عندك من الموانع وقد توفر الاسباب، فهذا الانسان يتردد. لكن مع ذلك ينبغي ان يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله عز وجل، وانه عز وجل اذا قال ادعوني أستجب لكم، وأن الذي وفقك بالدعاء سيمن عليك بالإجابة، لأنه هو الموفق أولا وآخرا. فينبغي أن تحسن الظن بالله، لا سيما إذا كنت قد أتيت بأسباب الإجابة ونحيت عن الموانع.

لماذا؟ لأن الإرادة هنا كونية، فهي بمعنى المشيئة، يعني فالخلاف بشرط لا لا دلو تبرو مؤثرا بحكم. نعم. لا يقبل بعبد الله. نعم. يعني قال يعني كان خيرا لي. يعني متعلق بعبد الله. لكن أقدره. لا. متعلق بالله. يشيت أنت. حتى أقدره مثل أقدره. لو كان أقدره لي شيء صار مثله. حتى لو قال كنت تعلم أن هذا خير لي فأقدره لي شيء. أرى مهنيا مثل شيء ما إيه؟ نعم. قلنا إن الوجه الأول إن هذا معلق بعلمك وأنت لا تدري، وليس معلقا بمطلوب مثل تقول لست تقول احضره لي إن شئت. الوجه الثاني أن دعاء الاستخارة وأحيني ما عندك هذا خيرا الخير فيه مجهول ثم معلوم، وأما اغفر لي وارحمني فالخير معلوم غير معلوم. ليش لا يحتاج لماذا تجعله معلقا؟ نعم. إيه نفس إذا قال طول الله عمرك كله على بعض على بعض يعني على طاعة الله. نعم. ولكن هنا دائما إذا قال حتى طول عمرك يقول على طاعة. نعم. نفس الشيء لأن يا طول العمر إن كان خبرا قلنا كذب ماذا في طول العمر ولا طول العمر، وإن كان دعاء فقد يكون خيرا وقد يكون شرا. تقول يا طول العمر أرجو أن تكون طول عمرك على طاعة الله، إلا إذا كان طول العمر خاطب إنسان له 100 سنة يعني العمر طويل هذا صح. نعم. خبر يكون خبر صادق. نعم. أيه المثل الأولى النهي عن الاستهداء عن الاستثناء في الدعاء، النهي عن الاستثناء في الدعاء هذه مشكلة. ابن مالك يقول ما استثنت إلا ما كان من الفطر لا داعي للاستثناء إلا، والحديث ما فيه إلا، الحديث فيه إن شئت. فكيف هذا؟ نقول إن الشرط استثناء، إن الشرط استثناء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبضاعة بنت الزبير حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت، فإن لك على ربك ما استثنيت. ووجه كون الشرط استثناء أنك إذا قلت أكرم زيدا إن أكرمك فإنه استثناء في الحقيقة، كأنك تقول أكرم زيدا إلا أن لا يكرمك، إلا أن لا يكرمك. إذا قلت أكرم زيدا إن أكرمك المعنى أكرم زيدا إلا أن لا يكرمك، هذا وجه كون الشرط استثناء. المؤلف إذا قال قائل أين الاستثناء في الحديث، نقول إن الشرط استثناء لأنه استثنى من العموم ما يخالف ذلك الشرط، هذا وجه كون الاستثناء. طيب أننا عن الاستثناء في الدعاء، وظاهر كان المؤلف مطلقا ولا يرجع عليه ما قاله الأخ محمد في إن كنت تعلم أن وصول هذا الشيء لي خير تقدر. لماذا؟ لأن هذا الاستثناء ليس بالدعاء ولكنه فيما يتعلق به علم الله هل هو خير لي أم لا، ولهذا لما قلت إن كنت تعلم أنه خير تقدر صار دعاء مستثنى فيه ولا لا؟ تقديره لا، لأن الدعاء جاء بكلمة اقدره، واقدره ما بيستثنى، ما أقول اقدره إن شئت. كلام المؤلف على عمومه كلام المؤلف على عموم. نعم. الثانية بيان العلة في ذلك. العلة في ذلك ذكرنا أنها ثلاثة عذرين. أنها تشعر بأن الله له مكلف وأمر الذكر. أنها تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله قد يدخل عليه ويعدل عنه والأمر ليس كذلك. الأمر الثالث أنها تشعر باستغناء الإنسان عن الله عن مسؤوله، وهذا غير لائق، غير لائق وليس من السبب. الثالثة قوله ليعزم المسألة، وهو أمر، إذا سألت تعزم لا تتردد. في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، نعم هذا صححه بعض العلم وضعفه بعض، لأنه ضعيف ما هو ضعيف. وكما قلت بالنسبة لقدرة الله يجب أن تكون موقنا بأن الله قادر على ذلك، لكن بالنسبة لما قد يكون من تخلف الأسباب أو وجود الموانع فالإنسان يبقى مترددا، لأن الإنسان قد لا يجاب، قد لا يجاب لفراد السبب أو الوجود مانع. الرابعة عظام الرغبة، يقول لقوله عليه الصلاة والسلام يعظم الرغبة، يسأل ما بدا له، ليس شيء مع الله تعالى عزيزا أو ممتنعا. يقول في واحد يطوف بالبيت اللهم إني أسألك نحوا كنحو به شاب وفقها كفقه شيخ الإسلام، هل ممكن؟ ممكن. وعلى كل شيء قدير، اللي أعطى هؤلاء أو هذين يعطيك، لا تقول إن هذا أمر لا يمكن. الشيخ الإسلام مثلا الذي مقبله أقل منه، نعم أبوه أقل منه علما، وجده أقل منه علما، وجده أعلى من أبيه، نعم. ولهذا يقال إن عبد الحليم أبو شيخ الإسلام إنه كوكب بين قمرين، نعم بين قمرين. الحاصل إن الله عز وجل لا يعظمه، لا يعظمه شيء، اسأل الله ما بدالك وأنت لا مجال لك إلا الله عز وجل. الخامسة التعليل لهذا الأمر، تعليل من أين؟ من قول صلى الله عليه وسلم لا يتعظم لا مكره له، يقول هي عظم الله. وفي هذا وفي هذا من المسائل حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا ذكر الحكم قرنه بالعلة، لأن قرن الحكم بالعلة يفيد فائدتين أو ثلاثة إذا كانت الأحكام، نعم. الفائدة الأولى سمو هذه الشريعة، وأنه ما من شيء تحكم به إلا وله حكمة وعلة. الثاني زيادة وطمأنينة الإنسان، لأن الإنسان إذا فهم العلة مع الحكم لا شك أنه يطمئن أكثر. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر بالرطب ما قال حلال ولا حرام، قال أينقص إذا جف؟ قال نعم. فنهى عشان تبين الحكمة من النهي. والرجل الذي قال إن ولد إن امرأتي ولدت غلاما أسود ما قال الولد لك، ويفكر بهذا الأمر. قال له قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين أتى؟ قال لعله نزع العرق. كل الإبل حمر إلا هذا الأورق، الأورق الأشهر اللي بين البياض والسواد. نعم. قال لعل ولدك نزعه الآن أخرجه قابض نفسه أولا، قابضه اطمأن تماما للحكم وعرف من هذا هو الواقع وسكت. والحاصل ان قرن الحكم بالعله يوجب الطمأنينة بلا شك ويوجب محبة الشريعة والرغبة فيها. الأمر الثالث قلنا القياس إذا كانت المسألة في حكم من الأحكام القياس على ما شارك هذا في العلة يلحق به. نعم. باب لا يقول عبدي وعملي. باب لا يقول يعني لا يقول الإنسان عبدي وعملي. عبدي للغلام وعمتي للجارية. لماذا لا يقول ذلك؟ لأنه إذا قال عبدي وأضافه إلى نفسه فإنه قد يستطيل على هذا العبد وقد يتعارم على هذا العبد ويحتقر هذا العبد. لم يقول عبدي يضيف لي أنت عبدي مثلا. نعم أو يقول لها أنت أمتي. أما إذا قاله غيره فقيل هذا عبد فلان أو عمة فلان فهذا لا بأس به. قال الله تعالى وأنشأ منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. لكن إذا قال النهي أما إذا قاله الإنسان نفسه عبدي وأمتي ولا سيما إذا دعاه بذلك. لأن هناك فرق بين الدعاء والخبر. دعاه يعني قال يا عبدي تعال يا أمتي تعال. خبر لأنه قال لمن هذا العبد تقول هذا عبدي. نعم أو تقول لإنسان أتشتري مني عبدي فتشتري أمتي. نعم هذا أهون. ولكن الدعاء به هو المغير لأن تدعو يا عبدي يا أمتي أو تقوله استطالة عليه تقول أنت عبدي أنت أمتي أنت أمتي. هذا هو المنون. ويقول لا يقول عبدي وأمتي. إذن نقول هذه الكلمة إما أن يضيفها القائل إلى نفسه وإما أن يضيفها إلى غيره. فإن أضافها إلى غيره فلا بأس به فهو جائز. وقد قال الله تعالى وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وما زال المسلمون يقول هذا عبد فلان وهذه أمة فلان بدون نكير. وأما إذا أضافه القائل إلى نفسه فهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يقوله على سبيل الخبر والصورة الثانية أن يقوله على سبيل الدعاء. على سبيل الدعاء يعني يدعوه يقول يا عبدي يا أمتي. وعلى صورة الخبر له أيضا وجهان. الوجه الأول أن يقول ذلك بحضرته حضرة العبد والأمة. والثاني أن يقولها بغيبته. إذا قالها في غيبته فهي جائزة. نعم إذا قال الإنسان تشتري عبدي تشتري أمتي. نعم أو مثلا عبدي بعد موتي حر. نعم وما أشبه ذلك هذا جائز ولا إشكال فيه وليس مما جاء في الحديث بنا يعني. والثانية الوجه الثاني أن يقوله لعبده خبرا بحضرته حضرة من العبد. يقول هذا عبدي هذه أمتي. هذا ينظر إن ترتب على ذلك مفسدة بأن ترتب على ذلك استطالة السيد أو إدبال العبد فهذا ممنوع لا لذاته ولكن لأنه أدى إلى مفسدة وهي الاستطالة على عباد الله وإذلال هذا العبد أو هذه الأمة. أفهمتم الآن؟ أما إذا قاله على سبيل الدعاء يا عبدي ويا أمتي فقد هذا لا يجوز. فصار الأقسام تقسم أولا إلى قسمين، أن يضيفه القائل إلى نفسه وأن يضيفه إلى غيره. إن أضافه إلى غيره فهو جائز، إن أضافه إلى نفسه فله صورتان. الصورة الأولى أن يقع في السفر الدعاء يا عبدي الدعاء مني ده يا عبدي يا أمتي، وهذا لا يجوز بالنهي عنك ما سيأتي إن شاء الله. والثاني أن يقوله بلفظ الخبر، وهذا له وجهان، إما أن يقوله بحضرة العبد والأمة أو بغيبته، إن قاله بغيبته فهذا لا بأس به ولا محذور فيه، وإن قاله بحضرته فإنه ينظر إن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو بالسيد منع منه، وإلا فلا بأس به. طيب، وإلا فلا بأس به لأن القائل هذا عبدي أو هذه أمتي ما يقصد العبودية التي هي الذل، لكن يقصد بالعبودية أنه ملك ومملوك لي، ما يقصد أنه ذليل كعبادة الإنسان لربه. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وارضئ ربك. لا يقل أحدكم، هذه مسألة كذا لغير الترجمة، لا يقل أحدكم لمن؟ للعبد أو الأمة، أطعم ربك وارضئ ربك. لا يقول هذا. ليش لا يقوله؟ لأن فيه محذورين. المحذور الأول نسبة الإطعام إلى الرب، وظاهره أن الرب قد يحتاج إلى الإطعام، والرب من أسماء الله، والله عز وجل يطعم ويطعم، فيه إهانة عظيم أن الله عز وجل يصح أن يتوجه الأمر بالإطعام، الأمر بإطعام غيره له. أطعم ربك. الثاني أنك إذا قلت أطعم ربك تخاطب على العبد، فإنك في الحقيقة تخدش من كرامته، حيث جعلته مرغوبا ولك ربا، ففيه محذورا، محذور من جهة الصيغة أطعم ربك وضّق ربك، ومحذور من جهة المعنى أن يشعر هذا العبد والأمة بالذل، لأنه إذا كان ربا كان العبد والأمة مرغوبا، وهذا كما يقول العامة يكسر خواطرهم ويجعلهم في حالة سيئة، فعلى هذا يكره. أما لو قاله الإنسان في غيبة العبد غير مخاطب له فلا بأس به. لو قال مثلا رب الغلام فلان من فلان، هذا لا بأس به. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في أشراق الساعة: أن تلد الأمة ربها، تلد الأمة ربها. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام لأحد أهل السجن: اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك. هذا لا بأس به، لأن المثل لأن قصة يوسف ما فيها صيغة توهم النقص والإفراط، اذكرني عند ربك ما فيها شيء من النقص. ويرى بعض أهل العلم في الجواب عن قصة يوسف بأن هذا الوعد الذي ورد في ربنا بخلاف ربه، لكن عند التأمل يتبين أنه فرق بين الصيغتين، فرقا بين الصيغتين. الله أعلم. قوله وليقل سيدي ومولاي، هذا مجدد. طيب لا يقل عبدي وأمتي، لا تطيع. لا يقل أحدكم، لا يقل أحدكم أطعم ربك وضع ربك. الإضافة إضافة الرب إما أن تكون إلى ضمير المخاطب أو إلى ضمير المتكلم أو إلى ضمير الغائب أو إلى اسم الظاهر. ثم الأقسام أربعة: ضمير المتكلم، وضمير المخاطب، وضمير الغائب، والرابع إلى اسم الظاهر. واضح؟ طيب الحديث اللي معنا من أي أقسام أربعة؟ من إضافته إلى المخاطب، فلا يقول أطعم ربك وضئ ربك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، ومن أجل العلتين اللتين ذكرهما خالد من أن هذا يوهم معنى فاسدا بالنسبة إلى الرب. إذا كانت الرب وإن كان ما في شك أن الرب هنا غير الرب الذي يطعم ويطعم، والثاني أنه قد يحصل بذلك إدلال للذي قيل له أطعم ربك وضع ربك، واستعلاء للسيد الذي سمي ربا في لفظ الخطاب. أما إذا كان في لفظ الغيبة، إذا أضيف إلى ضمير الغائب فإن هذا لا بأس به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث جبريل الذي فيه أشرف الساعة أن تلج الأمة ربتها، وفي لفظ أن تلج الأمة ربها. أما على اللفظ الأول ربتها فلا إشكال فيه لوجود الفارق بين رب وبين ربه، وش فارق؟ فلا يمكن أن تكون أن يكون بذلك إشراف مع الله في اللفظ، لأن الله تعالى إنما يقال له رب ولا يقال له ربه. لكن على اللفظ الثاني أن تلد الأمة ربه، وهذا في البخاري، حينئذ يقع الاشتراك، يقع الاشتراك. نعم، ونقول إنه لا بأس به، لأنه يعني فرق بين ربك وبين ربك، بين ربك الكاف وبين ربها بها أيضا. طيب، وقد جاء في حديث لقطة حتى يجدها ربها، حتى يجدها ربها، هو حديث متفق عليه، إلا أن بعض أهل العلم قال إن حديث اللقطة إنما هو في بهيم، لا تتعبد كما يتعبد الإنسان، ولا يحصل لها أو يحصل منها من الذل مثل ما يحصل من الإنسان، ولكن الصحيح أنها ليس بفارق، لأن البهيمة تعبد الله بذلك، لكن عبادة خاصة بها، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. أما العباد فقال هو كثير من الناس ممكن لهم، وكريم حق عليه العذاب. نعم، فإذا نقول إذا كانت بضمير الغائب فلا بأس به. الثالث أن تكون بضمير المتكلم، بضمير المتكلم، بأن يقول العبد هذا ربي، هذا ربي مثلا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ قد يقول قائل إن هذا يجوز لأن هذا من العبد لسيده، نعم. وقد قال الله تعالى عن صاحب يوسف إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي يعني سيدي. ولأن المحذور من قول ربك الذي يقتضي إله العبد ممكن لا ممكن، هو بنفسه يقول هذا ربي وبنفسه يقول هذا ربي. أفهمتم؟ الخامس الرابع أن تضاف إلى الاسم الظاهر فيقال رب فلان، هذا رب الغلام، هذا رب الغلام، هذا رب الأمة، وما أشبه. فما تقولون فيه؟ ظاهر الحديث إذا أخذنا باللفظ فقط ربك أنه جائز، وهو كذلك ما لم يتضمن محذورا، فإن تضمن محذورا فإنه من أهل. لو كان يتضمن أن من سمع مثل هذا الكلام ظن أن السيد رب حقيق صادق فإنه في حينئذ يلى لهذا المحذور، وإلا في الأصل الأصل جواب، الأصل جواب. وإذا قلنا بالجواز لا يعني أنه يساوي كلمة سيد فلان، لا، سيد أهون بكثير كما جاءت، لكننا نقول ليس بممنوع، لأننا ما نستطيع أن نقول بالمنع وهو لم يرد فيه النهي. وقد ورد ما يدل على جواز إضافة الرب إلى ضمير الغيبة كما في الحديث الذي أشرنا إليه. فصار الأحوال كم؟ أربع، الأحوال أربع. وأما قوله وليقل سيدي ومولاي، كيف وليقل سيدي ومولاي؟ نعم، وليقل سيدي ومولاي، كان متوقع أن يقول وليقل سيدك ومولاك، لأن الحديث يقول لا يقول أحدكم أطعم ربك وابدأ ربك وليقل، فكان الذي أرشد إليه مقتضى الحال أن يكون مناسبا للذي نهي عنه، الذي نهي أن يقابل بالخطاب، والذي أرشد إليه أن يقابل لأنه متكلم وليقل سيدي ومولاه. فهل نقول إن بهذا إشارة إلى أنه إذا كان غير العبد قد نهي أن يقال أن يقول أطعم ربك، لأن العبد من باب أولى أن يقول مثل هذا ربي أو هذا لربي أو هذه خيار ربي أو ما أشبه ذلك؟ هذا هو الذي فهم منه الشيخ كما سيأتي في المسائل، انه ينهى عن ذلك، انه اذا كان ينهى الغير ان يقول للعبد اطلب ربك وابدا ربك، فان العبد منهي عن ذلك من باب اولى، ولهذا وجه هذا الكتاب الى من؟